يسقط هذا واجب عليهم على المدرسين يعني يوصون الأولاد بذلك إذا قطع الرأس. بس إذا فعله التلميذ لا يسأل يعلمه الأستاذ إذا ما تقبله لا بعد التلميذ التلميذ يطلب من الأستاذ يطلب من الأستاذ التلميذ لا يصرف لا لا هذا في خلاف بين العلماء جمع من العلماء يرى أن الدية كاملة لأنه هذا بصرة هذا كل بصرة العور هذا كل بصرة ولهذا يرى جمع من العلماء أن في الدية كاملة هذه ثلاثة أصاب غير سليمة فيها فرق بينها وبين السليمة يعني وفيها عصم الإبل ما عليه فيها فرق ظاهر عمال كلام النبي لأنها جمال وإن لم تكن تعمل جمال الله صلى الله عليه حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا بأس من رواه الداري وجماعة لا بأس يعني مؤمن كامل الإيمان المراد محافظ على وضوء الصلاة ومطلقا وضوء الصلاة هذا هناك يسألون يقولون كنا عازمين يوم الخميس على السفر واجتمعنا في حي الروضة في شرق الرياض وكنا نتواصل واحدا بعد الآخر حتى تغدينا نصف عقب الظهر صلنا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن يسافروا قبل أن يسافروا لا يعيدون عليهم الإعادة ما في شك ما بعصرهم سافر نهاية الشريط الأول وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.